الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد والسير، باب إذا نزل العدو على حكم رجل. حدثنا سليمان بن الحرب قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة هو ابن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد هو ابن معاذ رضي الله عنه، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه فجاء على حمار، فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. فجاء فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال: فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية. قال: لقد حكمت فيهم بحكم الملك. باب قتل الأسير وقتل الصبر. هذا من فضل الله سعد، توفيق الله لسعد، هو سيد الأوس رضي الله عنه، وفقه الله على حكم قوم نقضوا العهد وشايعوا أعداء الله ونصروهم، استحقوا هذه العقوبة، وهي قتل المقاتلة وصل الذرية والنساء، وهم بنو قريظة من اليهود. كان قد عاهد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقاتلوه ولا يظاهروا عليه، فلما أحاطت قريش ومن معها من كفرة بالمدينة بعثوا إليهم ولم يزالوا بهم حتى نقضوا العهد. فلما رد الله كيد الكفرة وهزم الأحزاب ورجع الكفار خائبين خاسئين ما أرسل الله عليهم من الجنود، حاصر النبي صلى الله عليه وسلم قريظة فطلبوا النزول على حكم سعد لأن حلفاؤه، حكم بينهم، حكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم وتسال ذريتهم. حكم فقال صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت بفضل الله من فوق سبع شرائع، يعني من فوق سبع سماوات. وهذا في جواز التحكيم فيما يراه ولي الأمر من المسائل التي يدخلها النظر، وأن حكم الحاكم إذا اجتهد نافذ، فإن أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر. وهذا الحكم صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد أصاب، وفيه منقبة لسعد رضي الله عنه، وفيه من فوائد قيام القادم مقابلة القادم: قوموا إلى سيدكم. القادم إذا قام له أهل المجلس لمصافحته فلا بأس بذلك، إنما المكروه أن يقوموا لقدومهم في أمكنتهم من باب التعظيم، هذا هو المكروه. كان الصحابة لا يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا دخل في مجالسهم. ومن هذا قيام الطلبة فالسائل إذا دخل هم على كراسيهم، كل هذا من القيام المكروه. يعني يقول أنا سيد الله أن لم يكن أحد أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان يقوم إلا إذا دخل ليعلموا لما يعلمون من كراهته لذلك. أما كان المقصود المقابلة لمصافحته أو تهنئته أو قدوم من سفر أو ما أشبه ذلك فلا بأس. من هذا قصة سعد: قوموا إلى سيدكم، يعني قادما جريح رضي الله عنه جرح عظيم جاء للحكم. من هذا قيام طلحة بن عبيد الله لكعب بن مالك لما تاب الله عليه على أخويه، وجاء كعب لما جاءته بشرى بتوبة الله جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحلقة في المسجد، فدخل كعب المسجد والناس في الحلقة، قام معه طلحة من الحلقة وقابله صافحه وهنأه بتوبة الله عليه ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام. دل ذلك على أن القيام القادم بالتهنئة أو المصافحة أو غير هذا من المقاصد ليس داخلا في القيام المكروه. نعم. باب قتل الأسير وقتل الصبر. باب قتل الأسير وقتل الصبر. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المظفر، فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأسار الكعبة، فقال اقتلوه. نعم.

فبعث على عاصم مثل الظلة من الدبر فحمته من رسولهم فلم يقدروا على أن يقطعوا من لحمه شيئا. باب فكاك الأسير. فيه على أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكوا العارية يعني الأسير وأطعموا الجائع وعودوا المريض. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مطرف. هذا فيه حث على هذه الخصال، عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا الأسير، فيه حث على هذه الخصال، العناية بالجائع المرضى لما فيها من التأثر بهم ورحمة حالهم والدعاء لهم، فهم ينشطون بذلك ويتأثرون بذلك لما يرون من تأثر إخوانهم بهم وحرصهم عليهم وزيارتهم لهم. فالمريض يأنس بزيارة إخوانه ويسره ذلك، ربما خف عليه المرض لما يحصل له من التأثر في زيارة إخوانه والفرح بها، فإن فرح النفس ووجود ما ينفعها ويسرها مما يزيد في قوة النفس ومدافعة المرض، وكذلك فيه في ذلك الأجر العظيم أيضا. فيطعم الجائع معروف من الفضل مواساة الفقراء والإحسان إليهم، فك العاني كذلك الأسرى من المسلمين، كل إنسان يسعى في فكهم من أيدي الكفار إذا كان عليه المال سلم المال، إذا كان غير ذلك ساعد في إزالته حتى فك الأسير. من هذا السجناء بين المسلمين، السجناء لهم شبههم بهذا، شبههم بالأسرى إذا سجنوا في المال وهم فقراء، فالإحسان إليهم والوفاء عنهم فيه خير عظيم، فيه إطلاق سراحهم وفيه الصدقة عليهم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مطرف أن عامر حدثهم عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. وهذا فيه رد على الرافضة القائلين بأن أهل البيت خصوا بشيء وأنهم أشياء غير الناس توجب الغلو فيهم ودعاهم والاستغاثة بهم أو البدع على قبورهم أو اعتقاد أنهم يعلمون الغيب أو ما أشبه ذلك، كل هذا باطل. ولهذا بين عز وجل أن الرسول ما خصهم بشيء من الناس، بل هم مع الناس في الأحكام، لا يجوز الغلو فيهم ولا اعتقاد ما يخالف الشرع فيهم، ما عدا ما حرم الله على الناس الزكاة، حرم الله على أهل البيت الزكاة لبني هاشم يعم علي وذريته وغيرهم من بني هاشم، أما الغلو فيهم وبناء الكباب على قبورهم ودعاؤهم من دون الله كل هذا باطل. نعم. لا شك انه مستحب يختم حياته بالصلاه، لان الرسول ما انكرها ولم يبلغنا عنه ما انكرها، فعلها خبيث اشتهرت. نعم. اذا صلى ركعتين حسن، طيب يختم حياته بالصلاه. نعم. نعم. هل عندكم شيء من روحي الا ما في كتاب الله؟ نعم. قول هل عندكم شيء من روحي الا ما في كتاب الله، الا بمعنى غير هنا؟ لا، ما في تخصيص، يعني ما ليس عندنا شيء الا هذا الذي قال شيخ الاستثناء في قوله الا ما في كتاب، ليس تخصيصا، وانما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه في قراءه العقل في مكانه الاسير وأن لا يقتل مسلم بكافر، رواه غيره أيضا من الصحابة. نعم. باب فداء المشركين. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ائذن فلنترك لابن أختنا عباس فداءه فقال لا تدعون منه درهما. وقال إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمال من البحرين فجاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا فقال خذ فأعطاه في ثوبه. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه وكان جاء في أسارى بدر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان. هذا فيه جواز شرعية القراءة بطوال مفصل في بعض الأحيان في صلاة المغرب بقرأ فيها بالطور قرأ فيها بالأعراف قرأ فيها بالمرسلات قرأ فيها بقصار مفصل إذا قرأ ترى كذا وترى كذا هذا هو السنة. نعم نعم لأن جاء في أشارة بيتر جاء ليسلم الفداء تقدمة باب في فداء المشركين يعني جاء لها قادم لا يفداء. نعم باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان. باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو العميس عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه فقتلته فنفله سلبه. نعم باب يعني في عين المسلمين ينظر أمور المسلمين ينظر عوراتهم حتى يبلغ قومه العدو لهذا أمرنا بقتله جاسوس. نعم باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون. باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون. باب يقاتل عن أهل الذمة يقاتل نعم باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حصين عن عمرو بن ميمون عن عمر رضي الله عنه قال وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. لأنهم يعني تبع المسلمين يعدوا الجزية سواء تبع المسلمين يقاتل عنهم ويمنعوا منهم عدوهم إذا بذلوا الجزية والتزموا بالشروط. باب جوائز الوفد. باب جوائز الوفد. نعم باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم. حدثنا قبيصة قال حدثنا ابن عيينة عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى خضب دمعه الحصبة فقال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس فقال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه وأوصى عند موته بثلاث أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ونسيت الثالثة. وقال يعقوب بن محمد سألت المغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب فقال مكة والمدينة واليمامة واليمن. وقال يعقوب والعرج أول تهامة. قوله باب جوائز الوفد. باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم كذا في جميع النسخ من طريق الفربري إلا أن في رواية أبي علي بن شبويه عن الفربري تأخير ترجمة جوائز الوفد. وعن الترجمة هل يستشفع؟ وكذا هو عند الإسماعيلي وبه يرتفع الإشكال، فإن حديث ابن عباس رضي الله عنهما مطابق لترجمة جوائز الوفد لقوله فيه وأجيز الوفد بخلاف الترجمة الأخرى، وكأنه ترجم بها وأخلى بياضا ليورد فيها حديثا يناسبها فلم يتفق ذلك. ووقع للنسفي حذف ترجمة جوائز الوفد أصلا، واقتصر على ترجمة هل يستشفع، وأورد فيها حديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور، وعكسه رواية محمد بن حمزة عن الثربري وفي مناسبته لها غموض، ولعله من جهة أن الإخراج يقتضي رفع الاستشفاع، والحظ على إجازة الوفد يقتضي حسن المعاملة، أو لعل إلى في الترجمة بمعنى لا، أي هل يستشفع لهم عند الإمام وهل يعاملون، ودلالة أخرجوهم من جزيرة العرب وأجيز الوفد لذلك ظاهرة والله أعلم. وسيأتي شرح حديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور في الوفاة من آخر المغازي. وقوله حدثنا قبيصة قال حدثنا ابن عيينة كذا لأكثر الرواة عن الفربري، وكذا في رواية النسفي، ولم يقع في الكتاب لقبيصة رواية عن سفيان بن عيينة إلا هذا، وروايته فيه عن سفيان الثوري كثيرة جدا، وحكى الجبائي عن رواية السكن عن الفربري، وحكى الجياني عن رواية السكن عن الفربري. تكلم عن الثالثة ونسيت الثالثة، تكلم عيني موجود، تكلم على ابن سلمة، قال ابن التين ورد في رواية أنها القرآن، وقال أنها القرآن، وقال المؤلف هي تجهيز جيش أسامة بن زيد، وقال ابن بطال كان المسلمون اختلفوا في ذلك على الصديق فأعلمهم أنه صلى الله عليه وسلم عهد بذلك عند موته، وقال عياض يحتمل أنها قوله لا تتخذوا قبري وثنا، فقد ذكر مالك معناه في إجلاء اليهود، وها هنا فرع ذكره في التوضيح وهو يمنع كل كافر عندنا وعند مالك من استيطان الحجاز ولا يمنعون من ركوب بحره. بس نعم الله أعلم، ليس له ذلك لما يكون إذا كان في غير الجزيرة كالشام والعراق مصر أشبه إلى، لأن حديثان إخراج اليهود والنصارى من الجزيرة أمه زوجة المسلم وإيه نعم هم طاهم وأنه يمنع من ذلك. نعم شكرا. الذين يفيدون بالعمال الآن من الكفار نعم يعتبر هذا يوفى لهم بعهدهم أم أنه لا بد يخرجون؟ ظاهر النص المنع إلا من قدم حاجة موقتة، مثل من يقدم بالميرة يبيعها أو الرسول البريد يأتي من الكفار أو ما أشبه ذلك. أما هؤلاء يأتون يقيمون يفسدون في الأرض ويضرون مجتمع الإسلام فلا يجوز استخدامهم للعمل هنا الجزيرة إلا للضرورة التي تدعوها مصلحة المسلمين، إعداد سلاح طب خاص أو ما أشبه من أشياء فردية التي يحتاجها المسلمون. أما إطلاق هذا الأمر للناس حتى يستخدموا من شاء هذا لا يجوز. فصدر قرار من مجلس كاتب العلماء منذ سنوات هذا الأمر وفعل هذه الأمر لمنع هذا التساهل. نعم نسأل الله يعين على ذلك. نعم نعم نعم لا يجوز استخدام الكفرة، الواجب استخدام المسلمين، المسلمين هم في حاجة للنفع، هم يختار أيضا يختار من المسلمين من ينهض صلاحه لا يأخذ من هب ودب. بعض المسلمين يدعي الإسلام وهو وثني يعبد غير الله، ينبغي الوكيل يستقدم ويتعاقد مع الناس ينبغي له يكون نبيها حتى لا يختار ولا يتعاقد إلا مع من يعرف بالإسلام صحيح، ولا يتساهل في استخدام الكفرة أو المخلصين المعروفين بالوثنية وهم يدعون الإسلام. السفراء يا شيخ نعم السفراء الدول يا شيخ مستثنى السفير مستثنى قد يستثنى

ولهذا قال لعمر إن يكونه فلن صلر على قتله وإن لم يكونه فلا خير لك لقتله. وليس هو الدجال لأنه مات أنه معروف، والدجال حتى الآن موجود وسوف يخرج إذا شاء الله خروجه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك، قوله قرأت أم صياد أو أم ابن صياد؟ أم ابن صياد ساقط ابن ابن ساقط ابن. نعم. تكلم على صياد في شارع ولا تكلم؟ على ابن سلم يا شيخ. ها؟ على ابن سلم. يقال انه اسلم واظهر الاسلام واحتج على الناس بهذا قال اني اسلمت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والدجال كافر اسلم في عهد النبي او بعده، وقال اني ادخل الحرمين وانا في المدينه في عهده او بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لا اذكر الان، لكن الظاهر انه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال ظني انه بعد النبي وشاهده النبي صلى الله عليه وسلم. قال زين بن منير إنما عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على ابن صياد بناء على أنه ليس الدجال المحذر منه، قلت ولا يتعين ذلك، بل الذي يظهر أن أمره كان محتملا فأراد اختباره بذلك، فإن أجاب غلب ترجيح أنه ليس هو، وإن لم يجب تمادى الاحتمال، أو أراد باستنطاقه إظهار كذبه المنافي لدعوى النبوة، ولما كان ذلك هو المراد أجابه بجواب منصف فقال آمنت بالله ورسله. وقال القرطبي كان ابن صياد على طريقة الكهنة يخبر بالخبر فيصح تارة ويفسد أخرى، فشاع ذلك ولم ينزل في شأنه وحي، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم سلوك طريقة يختبر حاله بها، أي فهو السبب في انطلاق النبي صلى الله عليه وسلم إليه. وقد روى أحمد من حديث جابر رضي الله عنه قال ولدت امرأة من اليهود غلاما ممسوحة عينه والأخرى طالعة ناتئة، فأشفق النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هو الدجال. وللترمذي عن أبي بكر رضي الله عنه مرفوعا يمكث أبو الدجال وأمه 30 عاما لا يولد لهما ثم يولد لهما غلام أضر شيء. وللترمذي عن أبي بكر رضي الله عنه مرفوعا يمكث أبو الدجال وأمه 30 عاما لا يولد لهما ثم يولد لهما غلام أضر شيء وأقله منفعة. قال ونعتهما فقال أما أبوه فطويل ضرب اللحم كأن أنفه منقار، وأما أبوه ففرضاخة، وأما أمه ففرضاخة أي بفاء ففرضاخة أي بفاء مفتوحة وراء ساكنة وبمعجمتين، والمعنى أنها ضخمة طويلة اليدين. قال فسمعنا بمولود بتلك الصفة، فذهبت أنا والزبير بن العوام حتى دخلنا على أبويه على ابن صياد فإذا هما بتلك الصفة. ولأحمد والبزار من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه فقال سلها كم حملت به، فقالت حملت به 12 شهرا، فلما وقع صاح صياح الصبي ابن شهر انتهى. فكأن ذلك هو الأصل في إرادة استكشاف أمره. قوله ماذا ترى؟ قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب، في حديث جابر رضي الله عنه عند الترمذي ونحوه لمسلم فقال أرى حقا وباطلا وأرى عرشا على الماء، وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه عنده أرى صادقين وكاذبا، ولأحمد أرى عرشا على البحر حوله الحيتان. قوله لبس بضم اللام وتخفيف الموحدة مكسورة بعدها مهملة أي خلط، وفي حديث أبي الطفيل عند أحمد فقال تعوذوا بالله من شر هذا. قوله إني قد خبأت لك خبأ بكسر المعجمة وبفتحها وسكون الموحدة بعدها همس، وبفتح المعجمة وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة ثم همس أي أخفيت لك شيئا. قوله والدخ بضم المهملة بعدها معجمة، وحكى صاحب المحكم الفتح ووقع عند الحاكم الزخ بفتح الزاي بدل الدال وفسره بالجماع، واتفق الأئمة على تغليطه في ذلك، ويرده ما وقع في حديث أبي ذر رضي الله عنه المذكور، فأراد أن يقول الدخان فلم يستطع فقال الدخ. وللبزار والطبراني في الأوسط من حديث زيد بن حارثة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم خبأ له سورة الدخان، وكأنه أطلق السورة وأراد بعضها، فإن عند أحمد عن عبد الرزاق في حديث الباب وخبأت له يوم تأتي السماء بدخان مبين. وأما جواب ابن صياد بالدخ فقيل إنه اندهش فلم يقع من لفظ الدخان إلا على بعض. وحكى الخطابي أن الآية حينئذ كانت مكتوبة في يد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يهتد ابن صياد منها إلا لهذا القدر الناقص على طريقة الكهنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تعدو قدرك أي قدر مثلك من الكهان الذين يحفظون من إلقاء شياطينهم ما يحفظونه مختلطا صدقه بكذبه. وحكى أبو موسى المديني أن السر في امتحان النبي صلى الله عليه وسلم له بهذه الآية الإشارة إلى أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقتل الدجال بجبل الدخان فأراد التعريض لابن صياد بذلك. واستبعد الخطابي ما تقدم وصوب أنه خبأ له الدخ وهو نبت يكون بين البساتين. وسبب استبعاده له أن الدخان لا يخبأ في اليد ولا الكم ثم قال إلا أن يكون خبأ له اسم الدخان في ضميره. وعلى هذا فيقال كيف اطلع ابن صياد أو شيطانه على ما في الضمير. ويمكن أن يجاب باحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم تحدث مع نفسه أو أصحابه بذلك قبل أن يختبره فاسترق الشيطان ذلك أو بعضه. قوله اخسأ سيأتي الكلام عليه في كتاب الأدب في باب مفرد. وقوله فلن تعدو قدرك أي لن تجاوز ما قدر الله فيك أو مقدار أمثالك من الكهان. قال العلماء استكشف النبي صلى الله عليه وسلم أمره ليبين لأصحابه تمويهه لئلا يلتبس حاله على ضعيف لم يتمكن في الإسلام. ومحصل ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له على طريق الفرض والتنزل إن كنت صادقا في دعواك الرسالة ولم يختلط عليك الأمر آمنت بك، وإن كنت كاذبا وخلط عليك الأمر فلا، وقد ظهر كذبك والتباس الأمر عليك فلا تعدو قدرك. قوله إن يكن هو كذا للأكثر وللكشميهن إن يكن على وصل الضمير. اختار ابن مالك جوازه ثم الضمير لغير مذكور اللفظ. وقد وقع في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند أحمد أن يكون هو الذي تخاف فلن تستطيع. وفي مرسل عروة عند الحارث بن أبي أسامة إن يكن هو الدجال. قوله فلن تسلط عليه في حديث جابر رضي الله عنه فلست بصاحبه إنما صاحبه عيسى بن مريم. قوله وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. قال الخطابي وإنما لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله مع ادعائه النبوة بحضرته لأنه كان غير بالغ ولأنه كان من جملة أهل العهد. قلت الثاني هو المتعين. وقد جاء مصرحا به في حديث جابر رضي الله عنه عند أحمد وفي مرسل عروة فلا يحل لك قتله. ثم إن في السؤال عندي نظرا لأنه لم يصدح بدعوى النبوة وإنما أراهم أنه يدعي الرسالة وإنما أوهم أنه يدعي الرسالة ولا يلزم من دعوى الرسالة دعوى النبوة. قال الله تعالى إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين الآية. قوله قال ابن عمر رضي الله عنهما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم هو أبي بن كعب. هذه هي القصة الثانية من هذا الحديث وهو موصول بالإسناد الأول وقد أفردها أحمد عن عبد الرزاق بإسناد حديث الباب. ووقع في حديث جابر رضي الله عنه ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر ونفر من المهاجرين والأنصار وأنا معهم. ولأحمد من حديث أبي الطفيل أنه حضر ذلك أيضا. وقد تقدم في الجنائز شرح ما في هذا الفصل من المفردات وبيان اختلاف الرواة. وقوله طفق أي جعل ويتقي أن يستتر ويختل أن يسمع في خفية. ووقع في حديث جابر رضي الله عنه رجاء أن يسمع من كلامه شيئا ليعلم أصادق هو أم كاذب. قوله أي صافي بمهملة وفاء وزن باغ. زاد في رواية يونس هذا محمد. وفي حديث جابر فقالت يا عبد الله هذا أبو القاسم قد جاء. وكأن الراوي عبر باسمه الذي تسمى به في الإسلام. وأما اسمه الأول فهو صاف. قوله لو تركته بين أي أظهر لنا من حاله ما نطلع به على حقيقته. والضمير لأم ابن صياد أي لو لم تعلمه بمجيئنا لتمادى على ما كان فيه فسمعنا ما يستكشف به أمره. وغفل بعض الشراح فجعل الضمير للزمزمة أي لو لم يتكلم بهذا لفهمنا كلامه، لكن عدم فهمنا لما يقول كونه يهمهم كذا قال والأول هو المعتمد. قوله وقال سالم قال ابن عمر هذه هي القصة الثالثة وهي موصولة بالإسناد المذكور وقد أفردها أحمد أيضا. وسيأتي الكلام عليها في الفتن. وفي قصة ابن الصياد اهتمام الإمام بالأمور التي يخشى منها الفساد والتنقيب عنها وإظهار كذب المدعي الباطل وامتحانه بما يكسب حاله والتجسس على أهل الريب. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيما لم يوحى إليه فيه. وقد اختلف العلماء في أمر ابن الصياد اختلافا كثيرا سأستوفيه إن شاء الله في الكلام على حديث جابر أنه كان يحلف أنه ابن صياد أن ابن صياد هو الدجال حيث ذكره المصنف في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى. وفيه الرد على من يدعي الرجعة إلى الدنيا لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر إن يكن هو الذي تخاف منه فلن تستطيعه، لأنه لو جاز أن الميت يرجع إلى الدنيا لما كان بين قتل عمر له حينئذ وكون عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم هو الذي يقتله بعد ذلك منافاة، والله أعلم. المقصود أخر إلى كلامنا سلام الله عليه. سم نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود أسلموا تسلموا. الله لولي الأمر يتعاهد المسؤولين في الأمارات والعلامات حتى يزال يطلع اللاطم من جنس ما جرى من صياد ولحماية المسلمين من الشر والفساد ولا شيء من هذا التجسس يعرف ذلك بالبينات أو بالأمارات الظاهرة. نعم، لأن هذا شيء فيه وقعة المسلمين شرهم وقضى على أسباب الفساد. نعم نعم الريبة تهم يعني. نعم. الله عليه وسلم قال أن الدجال لا يوجد الآن وإنما يكون وقت خروجه. الله حديث الشهادة واضح يعني هو يقول. نعم. فأقصه الصحيح. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود أسلموا تسلموا. قاله المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم. باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم. حدثنا محمود قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجته؟ قال وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة المحصب حيث قاسمت قريش على الكفر. وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم ألا يبايعوهم ولا يؤوهم. قاله الزهري والخيف الوادي ألا يبايعوهم ولا ألا يبايعوهم ولا يؤوهم ولا يؤوهم يؤوهم. نعم. قال الزهري والخيف الوادي لكن أحسن الله لك استدلال المؤلف بالحديث هل عقيل أسلم بعد ذلك أسلم لكن حينما عقيل أسلم طالب ما سألكم ابن عقيل جعفر وعلي ثلاثة أسلم رضي الله عنهم وطالبه أكبر من المسلم يعني لكن استدلاله على أنه إذا أسلموا في الحرب فلهم ما أسلموا عليه كان يريد أن عقيل وجعفر وعلي لما أسلموا كان لهم ما حصل لهم في سابق قبل الدخول في الإسلام ما حصل لأبي طالب ما كان عليه أبو طالب ومات عليه خلفه له لأن طالب تصرف وهؤلاء بقيت حقوقهم فأسلموا عليها من مال أبي طالب لعل هذا مراد إشكال من الشهادة الشهادة. ما هذه قاعدة معلومة إذا أسلم الناس هم على بلاد الأنصار رضي الله عنهم أسلموا وبقيت لهم أموالهم وبلادهم أسلموا على ما لديهم لكن أحسن الله يبارك هكذا أهل مكة لما أسلموا أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ما في أيديهم ولم يقسم شيئا قال أنتم الطلقاء وترك لهم ما في أيديهم تعريفا لقلوبهم ولم يقسم شيئا من أراضيهم. فكل طائفة في بلد أو في محل أسلمت هي على أموالها وبلادها أسلموا على ما لديهم. نعم بسم الله. كفن قل أسامة أين تنزل غدا وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم شريك لعقيل؟ هل أقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس شريكا لعقيل في الميراث لو كان هناك ميراث؟ قالوا هل ترك لنا عقيل منزلا؟ الله أنه باع ما لديه فاستولى عليه بنو هاشم أموال بني هاشم الذين هاجروا تركوا أموالهم لهذا صرحوا فيها عقيل قبل أن يسلم. نعم قوله قلت يا رسول الله أين تنزل غدا؟ الحديث ذكره مختصرا وقد تقدم في باب توريث دور مكة وشرائها من كتاب الحج بتمامه وتقدم شرحه هناك وفيه ما ترجم له هنا، لكنه مبني على أن مكة فتحت عنوة، والمشهور عند الشافعية أنها فتحت صلحا، وسيأتي تحرير مباحث ذلك في غزوة الفتح من كتاب المغازي إن شاء الله تعالى. ويمكن أن يقال لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم عقيلا على تصرفه فيما كان لأخويه علي وجعفر وللنبي صلى الله عليه وسلم من الدور والرباع بالبيع وغيره، ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا انتزعها ممن هي في يده لما ظفر، كان في ذلك دلالة على تقرير من بيده دار أو أرض إذا أسلم وهي في يده بطريق الأولى. وقال القرطبي هذا هو الظاهر والصواب أن مكة فتحت عنوة لأنها لحلها عنوة وعلى رأسه المغفر وقتل من قتل أو من تعرض للمسلمين قتلوه قتل ابن هطل ثم أعلن عفوه لما سأله قال ما تظن أني فاعل بكم؟ قالوا أبو كريم ابن أبي كريم. فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء ولن يأخذ شيئا من أموالهم. فتركهم على ما أسلموا عليه وعقيل ترك له التصرف في أموال أخويه. نعم صلى الله عليه وسلم. يعني حسب هذا عقيل استولى على بيوتهم ثم باعها وتصرف صار فيها قبل أن يسلم. نعم نعم والأنصار هكذا أسلموا على أموالهم. نعم صلى الله. كان في ذلك دلالة على تقرير من بيده دار أو أرض. نعم القرطبي شو. وقال القرطبي يحتمل أن يكون مراد البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم من على أهل مكة بأموالهم ودورهم من قبل أن يسلموا، فتقرير من أسلم يكون بطريق الأولى. نعم هو على كل حال فتعالوا توسل حالهم بأموالهم سهل فيهم أسلم، ومن توقف كصفان بن أمية ثم أسلموا جميعا ولم يبقى منهم من هو مكافر إلا من هرب كعكرمة ثم أسلم. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولا له يدعى هنيا على الحماء فقال يا هني اضمم جناحك عن المسلمين واتق دعوة المسلمين. استعمل نعم. استعمل مولا له يدعى هنيا على الحمى فقال له يا هني هنيا نعم على الحمى. نعم. فقال يا هني اضمم جناحك عن المسلمين واتق دعوة المسلمين فإن دعوة المظلوم مستجابة. وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة وإياي ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان. نعم. إياي هنا. نعم. ولا إياك. ما لا متقال. نعم. إياي. يعني نفسه وإياك صام هني. وإياي يعني احذرني أنت هكذا. صلى الله. وإياي ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان. فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع. وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتني ببنيه فيقول يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبا لك فالماء والكلاء أيسر علي من الذهب والورق ويم الله إنهم لا يرون أني قد ظلمتهم إنها لبلادهم فقاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا. وهذا واضح من أن الولي أمر هو أن يحمي بمصالح المسلمين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله ورسوله ولي أمر المسلمين يحمي محل الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك فله أن يحمي من الأرض ما يضر مناسبا لدواب المسلمين من حيل وإبل للجهاد. ولهذا أمر عمر رضي الله عنه خادا مولاه هذا على أن يمنع نعم ابن عوف وابن عفان لأنهم أثرياء أغنياء يلتمسون لها محل آخر غير الحلم. وأمره يرجى صاحب الصريمة والغنيمة فقراء لأنهم في حاجة إلى ذلك ولأنه إن تلف ماشيتهما يرجعان إلى ولي الأمر بخلاف الأغنياء إذا هلكت ماشيتهما رجعوا إلى أموال أخرى. المقصود أن ولي الأمر يوصي من يقوم على الحمى بالرفق بالناس والرأسة والرحمة وعدم الشدة. نعم. باب كتابة الإمام الناس. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس فكتبنا له 1500 رجل فقلنا نخاف ونحن 1500 فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل ليصلي وحده وهو خائف. هل مسألة الإحصاء لا بأس بالإحصاء إلا رأى ولي الأمر الإحصاء إحصاء الرجال إن طول إحصاء المقاتلة والموصول والله أعلم برايا من المجاهدين من المهاجرين لأن الأنصار جمع غفير مقصود ما ذكر الإسلام من المهاجرين الذين قدموا المدينة لمصلحة النظر في الجيوش والسيارة التي تكون منهم. وقد وصل المسلمون بأعدائهم كما ترى يوم الأحزاب وجرى من الخوف ولكن الله نصرهم وجعل العاقبة حميدة سبحانه وتعالى. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني كتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة قال ارجع فحج مع امرأتك. وهذا واضح به وجوب المحرم لم يعيش قال لا تسافر أهلا مع ابن محرم فقدم ذهبه معها على غزوه حفظا لمحرمه حرصا على سلامتها وانطلق حجة مع امرأتك يشعني من تسل الحاجة إلى وجود محرمها فليس المرأة أن تحج ولا تسافر لأي سفر إلا بمحرم إلا ما كان من الضرورات كالمهاجرة. نعم. الذين عندهم عاملات في البيت خادمات وأرادوا الحج ماذا يفعلون؟ يهم معهم مثل عتيقات مثل بريرة مع النبي صلى الله عليه وسلم مثل بقية الخادمات لا يضيعون كما في طريق أخرى للحديث السابق فحدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش فوجدناهم 500 قال أبو معاوية ما بين 600 إلى 700 قال أبو معاوية ما بين 600 إلى 700 يمكن رواية نقول هذا طريق أخرى لأن الإحصاء تعدد قد يكون هذا أول ثم أحصل بعد ذلك صار 1500 لأن أمره بالإحصار أن تفرغ من الإسلام قد تعدل، هذا في وقته هذا في وقته. نعم. باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاول حدثني محمد بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاول حدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل ممن يدعي الإسلام هذا من أهل النار، فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة، فقيل يا رسول الله الذي قلت إنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار. قال فكاد بعض الناس أن يرتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله، ثم أمر بلالا فنادى في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وهذا فيه فوائد، منها ذات نبوة عليه الصلاة والسلام فإنه قال هذا من أهل النار ثم تبين أمره، وهذا من باب الوحي، أتاه الوحي بذلك أن الرجل هذا يكون من أهل النار لأنه يقتل نفسه ولأنه لم يقاتل دينا، إنما قاتل حبية ولم يسلم. النبي كان أنه قال لم يقاتل لأجل جنتكم وناركم وإنما قاتلت حمية لقومه، المقصود أن هذا مما أطلعه الله عليه ومن أدلة نبوة صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله حقا، يأتي خبر السماء فيظهر شاهد ذلك ودليل ذلك فيما يقع في الأرض، ومنها الحذر من قتل النفس، وأنه لا يجوز للإنسان قتل نفسه ولو أصابته جراحات لا يجوز قتل نفسه. الله يقول جل ولا تقتلوا أنفسكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة ليس له أن يقتل نفسه. وفيه أنها قد يؤيد الدين بعض الفجار، قد يكون أناس في الجيش لا خلق لهم ولكن يكون لهم نشاط ولهم شهامة قوة في القتال فينفع الله بهم، كما قد ينفع بالمنافقين في بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون مأواهم جهنم، لكن قد ينفعون في القتال أو بذل الأموال وغير ذلك مما قد يقع، هذا أمر واقع، قد يبذل الأموال من هو لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر فيساعد المؤمنين فينفعهم، قد يقاتل حمية فينفع المسلمين وهو ليس على دين، وهذا مستقر إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلق لهم. وفيه من الفوائد أن الإيمان إنما ينفع إذا كان في القلب، أما الدعوة الظاهرة والإسلام الظاهر هذا لا ينفع، هذا إسلام المنافقين، وإنما ينفع الإيمان ما وقع في القلوب صدقت الأعمال، فلا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة مسلمة حقا لا نفاقا، فالنفاق يضر أهله وأهله في الدرك الأسفل من النار وأشد عذاب من الكفرة، لأنهم هادعوا الله المسلمين وأظهروا ما ليس عندهم، فصارت بغيتهم عظيمة وشرهم عظيما. أما المؤمن الصادق فله جنة ولو جرى عليه خطوب ولو جرت عليه مصائب فهو له جنة، انتهاه الجنة بإيمانه الصادق، لكن إذا كان له ذنوب ومعاصي فهو تحت مشيئة الله، قد يمتحن قد يعذب في قبره قد يعذب في النار ثم انتهى في الجنة كما دلت عليه النصوص وأجمع عليه سلف الأمة. هذا الرجل كافر أو عاصي؟ إن كان على ما بلغ ما خفي عنه أن قاتل حمية وليس عن إيمان فهو كافر، وإن كان ما دخل النار بأسباب قتل نفسه فهو عاصي. إذا كان مشركا كيف يقاتل مع الرسول؟ حمية لقومه. الأنصار يعني. نعم. باب من تأمر في الحرب من غير الله. نعم. جمع المنافقين وهم على دين الكفرة. عبد الله بن أبي وأشبهه. نعم. باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب ثم أخذها خالد بن الوليد ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح الله عليه وما يسرني أو قال ما يسرهم أنهم عندنا قال وإن عينيه لتذرفان. وهذا في غلوة المؤتة لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا إلى الشام وأمر عليه زيد بن حارثة مولاه قال فإن قتل فجعفر بن أبي طالب هو الأمير عليكم فإن قتل جعفر فعبد الله بن رباح فاجتمعوا مع المشركين مع الروم في موتة في الأردن وقاتلوا قتالا شديدا وكان الروم 60,000 والمسلمون 3,000 فقط وقيل ان الروم كانوا 120,000 فاقتلوا قتالا شديدا فقتل زيد بن حارثة الامير فاخذ الرايه جعفر لانه الامير بعده فقتل ايضا ثم اخذها عبد الله بن رواحه لانه الامير بعده فقتل ايضا ثم اصطلح الناس على خالد بن الوليد وطلبوا منه ان يتامر عليهم فتامر عليهم وقاتل الناس قاتلوا قتالا شديدا فنصرهم الله وانحاز كل قوم الى معسكرهم ورجعوا بغنيمه وفضل من الله ونصر من الله جل وعلا على قلتهم ولم يقتل منهم الا عدد قليل اكثر ما قيل انه 12 مع اهل الامه العظيمه والجيش العظيم من الروم هذا من تأييد الله ونصره من الآيات العظيمة في نصر دينه والله يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ولا ينصرن الله ولا ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناه في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فالمسلمون لا يقاتلون بالناس بكثرتهم ولا بسلاحهم يقاتلهم بقوة الإيمان والصدق في اللقاء والسلاح وغير السلاح من الأدوات كلها وسيلة كلها عون ولكن المهم صدق القلوب صدق الإيمان والثبات في الحق هذا هو الأساس في نصرهم وتأييدهم فإذا صدق المسلمون واستقاموا على دين الله قولا وعملا فأدوا فرائضه وتركوا محارمه واستقاموا على دينه وتواصوا بالحق والصبر عليه نصرهم الله كما قال جل وعلا ولا ينصرن الله وينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناه أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف قال جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار كان المسلمون يوم بدر نحو ثلث المشركين فنصرهم الله عليهم وأيدهم وقد حاصرهم المشركون يوم الأحزاب في المدينة كانت الأحزاب نحو 10,000 مقاتل من سائر الكفرة من قريش وغيرهم حاصروا المدينة جميع جهاتها وأصاب المسلمين شدة عظيمة ثم فرج الله كربتهم وأزال شدتهم وأيدهم بجنود من السماء لم يروها بجنود من السماء ملائكة وبالريح العظيمة حتى ألقى الله في قلوب عدوهم الرعب وطرحت قيامهم وكفأت قدورهم وانقلبوا خائبين إلى مكة خاسئين لم ينالوا خيرا ونصر الله أولياءه وأيدهم وحماهم وأمر نبيه أن يقاتل قريظة لما خانت لما قضت الآية فقاتلها وسبى نساءها وذرياتها وأموالها كل هذا من أسره جل وعلا كما قال جل وعلا يا أيها اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون أن الله بكم هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا نعم اللهم استعان نعم باب العون بالمدد صحيح. فالأصحاب الأربعة فمن استعجل الله أم يغلق ولا بهاجر إذا صدقوا واستقاموا، إذا صدقوا واستقاموا لا يغلبوا من قلة، وإنهم يغلبون من أشياء أخرى إما رياء أو سمعة أو غير هذا من الأسباب أو معاصي صاروا عليها. باب العون بالمدد. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي وسهل بن يوسف عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان فزعموا أنهم أسلموا واستمدوا على قومهم، فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين من الأنصار. قال أنس رضي الله عنه كنا نسميهم القراء يحطبون بالنهار ويصلون بالليل. فانطلقوا بهم حتى بلغوا بئر معونة غدروا بهم وقتلوهم. فقنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وبني لحيان. قال قتادة وحدثنا أنس أنهم قرأوا بهم قرآنا. ألا بلغوا عنا قومنا بأننا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ثم رفع ذلك بعد. باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثا. باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثا. حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا روح بن عبادة حدثنا سعيد عن قتادة. وفي قصة الرعل والأكهان دلالة على أنه سبحانه يبتلي عباده الأخيار بمحن وشدائد وظلم من الغير لحكمة بالغة، وأن يرفع درجاتهم ويكونوا أسوة وقدوة لمن يأتي بعدهم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ولنبلونكم من تنعنا المجاهدين والصابرين ونبلو أخبارك ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ولهذا ابتلى الرسل وهم أفضل الناس، هكذا المؤمنون. ومنهم القراء السابقون الذين ذهبوا للدعوة وقتلهم أولئك الأشرار. نعم صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا روح بن عبادة حدثنا سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال. تابعه معاذ وعبد الأعلى. حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قال فيها مصالح ظهر القوم قام في عرصتهم ثلاثا لتمييز وتكبير ما يتعلق بالغزوة من قتل الغنائم ومن العناية بتوقف المسلمين ومن سلم منهم ومن لم يسلم إلى غير هذا من المصالح التي تترتب على الإقامة ثلاثة أيام، مثل ما قام يوم بدر على بدر ثلاثة أيام بعد ما نصره الله عليه. فالإقامة ثلاثة أيام فيها مصالح لتمييز ما وقع وإحصاء من قتل وقسم الغنائم، ولئلا يتبين للقوم المقتولين بقية لا. باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره. وقال رافع رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصبنا غنما وإبلا فعدل عشرة من الغنم ببعير. حدثنا عتبة بن خالد حدثنا همام عن قتادة أن أنس رضي الله عنه أخبره قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين. نعم. باب إذا غنم هذا في غزوة الفتح لما فتح الله عليه مكة ثم على طائف وجمعت جماعات هوازن أهل الطائف حولهم في قتاله صلى الله عليه وسلم، فالتقى معهم في حنين وهزمهم الله ومثل النبي صلى الله عليه وسلم ذريته ونساءهم واموالهم، كان نصرا عظيما كما في قوله جل وعلا: ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم ما رحمتكم ووليتم مدبرين. ثم انزل الله سكينه على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم ترها وعذب بثور وذلك جزاء الكافرين. المقصود ان الله جل وعلا منحهم اكتافهم وسلط رسوله عليهم. المسلمون قد حصل عليهم نكسه عند اللقاء ففروا لما راوا كثره هوازن، ثم يسر الله جل وعلا وتراجعوا وصاح فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم يا اهل الشجره، فتراجعوا حزم الله بهم هوازن، وكانت هوازن قد قدمت امامها الابل والغنم وجعلوا خلفهم النساء والذريه حتى لا يفروا، ولكن لم ينفعهم ذلك. قدر الله جل وعلا ان تكون هذه للمسلمين غنيمه وان يهزمهم الله، فقسم غنائمهم للجعرانة ثم اعتمر عليه الصلاة والسلام. باب: إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم. وقال ابن نمير: حدثنا عبيد الله عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذهب فرس له فأخذه العدو، فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبق عبد له فلحق بالروم، فظهر عليه المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه ما يسر من المسلمين يهرب إلى الكفار، إذا ظهر عليه المسلمون ردوا على صاحبه لأن ما ملكه ما زال عليه، ولاية الكفار لا تنقل ملكها من ديهم لظلمهم وكفرهم. فإذا ظهر المسلمون على الكفار وعندهم عبد لأحد المسلمين أو ناقة أو غير ذلك فإنه يرد إلى صاحبه ولا يجعل في غنيمة. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع أن عبدا لابن عمر رضي الله عنهما أبقى فلحق بالروم، فظهر عليه خالد بن الوليد رضي الله عنه فرده على عبد الله، وأن فرسا لابن عمر عار فلحق بالروم فظهر عليه فردوه على عبد الله. قال أبو عبد الله: عار مشتق من العير، وهو حمار وحش أي هرب. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير عن موسى بن عقبة عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان على فرس يوم لقي المسلمون، وأمير المسلمين يومئذ خالد بن الوليد بعثه أبو بكر رضي الله عنهما، فأخذه العدو، فلما هزم العدو رد خالد فرسه. باب من تكلم بالفارسية والرطانة. وقول الله عز وجل: واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وقال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان أخبرنا سعيد بن مينا قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله: ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير، فتعال أنت ونفر. قلت يا رسول الله، قلت يا رسول الله: ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير، فتعال أنت ونفر. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم: فقال يا لهيمة التمثال عند بوهيمة بوهيمة نعم نعم مصغر عندك ضبطها نعم عيني ضبط نعم ماشي. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا آل الخندق إن جابرا قد صنع شؤرا فحيا لا بكم. حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبد الله عن خالد بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة سنة. قال عبد الله وهي بالحبشية حسنة. قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلطي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي. قال عبد الله فبقيت حتى ذكر ذكر يعني كبر حتى ذكر عندنا كثر الكاف. قال عبد الله فبقيت حتى ذكر نعم لا ذكينا يعني خلقت ما ضبط الشارع بالراء أحسن الله لكن ذكر بالراء ذال كافر تكلم عليه ولا تكلم الشارع قوله في آخره قال عبد الله فبقيت حتى ذكر أي ذكر الراوي أي ذكر الراوي من لقائها أمدا طويلا أي قال عبد الله فبقيت حتى ذكر أي ذكر الراوي من لقائها أمدا طويلا وفي نسخة الصغاني وغيرها حتى ذكرت ولبعضهم حتى دكن بمهملة وآخره نون أي اتسخ وسيأتي في كتاب الأدب وقع في نسخة الصفاني هنا من الزيادة في آخر الباب. قال أبو عبد الله هو المصنف لم تعش امرأة مثل ما عاشت هذه يعني أم خالد قلت لأن الرسول قال أبلي وأخلقي أبلي وأخلقي في ضمن ذلك الدعاء بطول العمر فيه جواز الكلام باللغة الأجنبية إذا دعت الحاجة إليها أو المصلحة أو المداعبة سنة سنة. فإذا دعت الحاجة إليها تكلم بها تكلم بها مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يتعلم لغة اليهود حتى يقرأ عليهم عليه كتبهم وحتى يكتب لهم بلغتهم فتعلم اللغة الأجنبية إذا دعت الحاجة إليها هو مطلوب لتفهيمهم والفهم عنهم. وفي قصة جابر البهيمة والصاع من الشعير معجزة لأن دعا أهل الخندق وكانوا أمة كبيرة فبارك الله في الصاع وفي البهيمة وأكلوا راحوا أكلوا وشبعوا وبقي فضل كما جاء في رواية المصر. هذه من آيات الله ومن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل عليه. نعم. الدعاء بقرن عمر بدون قيد هو الأحسن يكون بقيد أطاع الله وبارك في طاعة الله وفي الصالح لكن إذا دعا وأطلق وهو مراد ذلك كفت النية وإذا قلت وإدراك موسى بن عقبة لها دال على طول عمرها لأنه وإدراك موسى بن عقبة لها دال على طول عمرها لأنه لم يبق من الصحابة غيرها. تنبيه: خالد بن سعيد المذكور في السند شيخ عبد الله وهو ابن المبارك هو خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص أخو إسحاق بن سعيد وليس له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحسن بن علي رضي الله عنهما أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بالفارسية: كخ كخ، أما تعرف أننا لا نأكل الصدقة؟ بالهمزة اخ اخ بالهمزة بكسر الكاف بالكسر كخ بالكسر نعم نعم يعني الفضة اتركها اله كخ كخ نعم الفضة اتركها. وهذا فيه تعليم الصبيان والصغار ما يحتاجون إليه وأنهم ينهون عن ما حرم الله ويأمرون بما أمر الله حتى يتمرنوا على الخير. فإن الحسن مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الثامنة ولد في السنة الثالثة من الهجرة، وحين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان في الثامنة وكان الحسين في السابعة. المقصود أن ولي الأمر يعلم ولي الصبيان يعلمهم ويوجههم إلى الخير وإن كانوا صغارا حتى يتمردوا عليه ويعتادوا. من هذا أمرهم بالصلاة إذا بلغوا سبعا وضربهم عليها إذا بلغوا عشرا للتعليم والتدرب على الخير النشأة عليه. وفيه إنكار منكر على الصغار، لا يجوز أن يمكنوا مما حرم الله، فإن الصدقة محرمة على هذا البيت فلا يسمح للصغار يأكلوا منها. وهكذا لبس الحرير، لا يلبس الحرير الذكر ولا صغير ولا الذهب ولا صغير، يمنع ما يمنع من الرجال. كيف بلغة كذا؟ بلغة من؟ فارسية. نعم؟ فارسية. فارسية، نعم. شيخ عليك قول الرسول صلى الله عليه وسلم يؤمر بالصلاة. يؤمر بالغسل. نعم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم للحسن بالفارسية، ظهر الحديث إنما ليس الحادث كلام الرسول بالفارسية، كان مستعملا أصلها الفارسية ولكنها مستعملة عند العرب في المدينة، ولهذا استعملها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحسن إنما يعرف لغة قومه لغة أهل بلده، فالظاهر أنها مستعملة عندهم كخ وأصلها حبشي. نعم مثل سنة أصلها حبشي واستعمل أهله مع المخالف. نعم. في كلام حول هذا على الله. نعم. في كلام حول هذا. نعم. وقد نازع الكرماني في كون الألفاظ الثلاثة عجمية، لأن الأول يجوز ويكون من توافق اللغتين، والثاني يجوز ويكون أصله حسنة، فحذف أوله إيجازا، والثالث من أسماء الأصوات. وقد أجاب عن الأخير ابن المنير فقال: وجه مناسبته أنه صلى الله عليه وسلم خاطبه بما يفهمه مما لا يتكلم به الرجل مع الرجل، فهو كمخاطبة العجمي بما يفهمه من لغته.